بأنه رسول الله حقا، مبشرا للمؤمنين بثواب الله، منذرا للكافرين والظالمين من عقابه. فقوله مبين أي بين الإنذار وهو التخويف مع الإعلام بالمخوف، وذلك لأنه أقام البراهين الساطعة على صدق ما أنذرهم به. ثم ذكر تفصيلا النذارة والبشارة فقال: فالذين آمنوا ثم ذكر تفصيلا النذارة والبشارة فقال: فالذين آمنوا بقلوبهم إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات بجوارحهم في جنات النعيم، أي الجنات التي يتنعم بها بأنواع النعيم من المآكل والمشارب والمناكح والصور والأصوات والتناعم برؤية الرب الكريم وسماع كلامه. والذين كفروا أي جحدوا نعمة ربهم وكذبوا رسله وآياته فأولئك أصحاب الجحيم، أي الملازمون لها المصاحبون لها في كل أوقاتهم، فلا يخفف عنهم من عذابها ولا يفتر عنهم لحظة من عقابها. وما أرسل بقلبك كذا عندكم كذا سام يقول كان محقق في الحاشية يقول سبق سبق قلم الشيخ رحمه الله إلى الآية أخرى في غيرها رقم 56 من هذه الصورة، فجمع بينها وبين هذه الآية فكتب: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب الجحيم. يقول فكتب: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب الجحيم، ثم فسرها بما يوافق الذي كتب، فعدلت الآية وصوبتها وأبقيت التفسير كما هو. هذه الآية: الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، الذين سعوا في آياتنا معاذبين أولئك أصحاب الجحيم. وستأتي آية: الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم ولم يتغفروا في آياتنا فأولئك لهم مغفرة. عندك تصريب على نسختكم احلى نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.